وحدثنا ورحمه الله وبركاته عن ابن ابي نجيب القوار بن يسار عن مجاهد بن ابي جبر بن حجاج بن حصن انه قال قال مع عباس رضي الله عنهما امره ويامر النبي صلى الله عليه وسلم ان فتح لاسباب الصلوات كلها يعني قوله ان لا تسجد معنا وقال الصلاه قال لا يعني قال غيركم اذكروا ورثوا معنا وفي انفسكم افلا تبصرون افلا تعتذرون لأنفسكم كيف ما تأمر وتجرم في مجمل واحد تقرا في ذلك تأمر في جميع أفكار المأمورات يعني الوسم والحر وغير الحر والمر كله وتشرب جميع أنواع الشرابات كل في محل واحد وهذا وينفذ هذا من موضعين هذا أفلا يعتد الإنسان في هذا الذي قدر أن يدخل في محل واحد ويخرج في محل مختلف وبأفكار مختلفة فهذا هو قادر على أن يحيي الموتى بقبول من قبوله فهذا معناه فرجع الواحد فصفت وجاء فصفت معناه رأته يعني إبراهيم عليه السلام فصفت فجمع أمثالها وضرب به وجعها فهذا قال ماذا وراني قرابات الأرض إلى يدك وجيزة إلى يدك صاريات وجيزة أي وقع من الأبياء الزوجي قال لموسي معناه لموسع وكذلك على الموسي فتره يعني الزوجي زوجي معناه الزفر والمنزة واختلاف الألوان كذلك أيضا حر محل يعني كلها صار مع الواحد كل خطر الأرض على وجهه على شيء شيء عجيب يعني يجب الماء واحد من السماء فتخرج الارض الوان مختلفه اولا اختلاف اشكالها ثانيا اختلاف الوانها ثالثا اختلاف طعومها هذا شيء يستدل به على قدره الله سبحانه وتعالى وانه قادر على ان يموت عن امورهم وهذا كل محدث هما زوجان فذكر الى الله اعنق من الله اليه إذا لا يعبدون معناه والمرض على السعادة من هذه الفريقين إذا الموحدين وقال بعضهم خلقهم يا بعض فقال بعضهم وتعب بعضهم يعني التفسير مختلف التفسير الأول أنه قال بعض الجن وليس إذا لا يعبدون يريد على السعادة ويعبد الشفاعة فإذا أهل السعادة خلقتم للسعادة وعبد موحد هذا يعني كان على موضوع الشفاعة والتفسير الثاني قالوا لا كل مقروب لعباد الله لكن أهل السعادة استمروا على ما خلقوا إليه وأهل الشفاعة أمر ثاني جديدا وهذا ظاهر عليه وهو أظهره ليس من التفسير أظهر تفسيرين قالوا جائزة أيضا بديلا قال ماذا وترك عليه سميع وجدتني على القدر لأننا نجد لهذا على أن أفعل لله وهو صدق وهذا لا يكون كذلك والدم الدم العظيم عن مجال دموعا سبيلا وعلى صرة صيحة العجيب التي لا تجد وقال العباس والحكم وعلاج حكم استواءها وحسمها هي غمرة معناه ولا رجل إنما دم وعلى غيره تواصل تواصل معنى متفق قال غيره مسومة معدمة لأسيها قتل الإنسان معنى قبولنا قتل الإنسان وأكثر معنى قبولنا قتل الخلاص قبولنا قال غيره الله قال الكريم قد حدثنا فأقول قوله تعالى فرائم الله تعالى صورة وصورة قيل وقال فكان المسكور مع الله قال مجاهد عبود يوم السريانية وعبد ورشد معناه صحيحا والسبب المرفوع سماء المسكور المفرد قال حتى تسجر حتى يذهب مرحى فلا يقع فيها مرحى ثم القيامة قال مجاهد على دلاهم الأقسام قال غيره تمور على مجدور على أحلام الغبور قال معطاش رضي الله عنه المرء الرقيق كيف كان معناه طبعا المامون معناه الموت قال غيره يتلاشم يتعاطون يتلاشم يا حسن أن يتعظون حسن. قال رحمه الله بسبب الاستفاد بدون ترجمة هذا كما قال بسبب المسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلم الدينيس قال أخبرنا مالك بن أبو ذلك عن محمد بن عبد الرحمن بن جوفر يتيم عروة عن عروة بن أبي الزبير عن زينب بنت أبي عبد السلامة هذه صحابية ابن الصلاة صحابية وابنة أمها صحابية وأبوها صحابي وهي صحابية هي زينب قريبة النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة أمها وسلمة هي بنت أبي أمية المخزومية رضي الله تعالى عنها أنها قالت إنك شكوت إلى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني أشتكي أي مريضة بحاجة فقال أوتي وراء الناس وأنت راجلا ففيه جواز القرآن يعني جواز القرآن راجلا لأن الشخص أمرها فأقام أخته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بكل كتاب مسطور أي في صلاة الفجر فدل على جماعة على مشروعية قراءة سورة طول الفجر لأنه من سبق رضي الله عنها أخبرني هذا الحديث إلى ما حدثنا قضيه أبو بكر الزبير قال حدثنا صيام عيينة قال حدثني عبد العزيز عن الزهري حدثوني عن الزهري حدثوني هذا معناه يعني ما ذكر من حدثه لكن ما غير يتصل يقول عن الزهري عن محمد بن جبير المسلم عن علي رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بصبر يسر ولما بلغ هذه الايه من خلق من غير شيء ام مخالفون ام خرج في السماوات والارض فلا يمكن ام انهم خزائن ربك ام مسافرون هذا قلبي يطير اي استعجل يعني معنى ذلك انه والايمان المدينه يرفع في بدر في فرد اسامه بدر فانزل هنا بصفات لمن هو مشرك لمن فقال على الصفات في هذه الصفات واجتمع الله يعني عربي يعرف معناها فلما مرت عليه هذه الآية قالت هذه من صفات يقين قال حتى تجد الصفات يعني معناه دخلني ما في قلبي وكره ما هو علم القدر يعني الآية قال يوجب ومعجب يعني ولما كما تصورت يا الله ربك بشيء بشهادتك واسلم وهذه السنه نقلت عنه وهو حملها وهو مشرك ولذلك قال ابو الحديث الشرط في روايته الحديث انه من جلاله الشرط ان يكون مسلما واما عند التحمل لا يجوز ان يتحمل وهو غير احد بدلا فاسقا بدلا كافرا بدلا صغيرا هذا يجوز التحمل وان كان لا يكون احدا غالبا فذلك كبيرا وكذلك الى اخره ما يقول له الله تعالى ان بعضهم يشترط هذا وهذه سنه ذكرت من هذا المشرك قبل ان يسلم وحدث بها بعد ان اسلم فأبو روي النجاس يعني حدثوني معناه إما حدثه أو غيره فعلم بهذا قال وإن ذلك قال سفيان هذا هو الذي حدثني عنه فأما أنا فإنما سمعت الزهري إذا انتصر الحديث من هنا وإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير المنذر عن أبيه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بفضل الدكتور ولم أسمع مجاز لي وعمري يعني الحصان على الصهاري الزهري فإنما حدثني لأصل القصة وهو أن جبير رضي الله عنه حدث الحديث من قراءة من صلاة الرسول صلاة الله قال رحمه الله تعالى سورة النجم قال وقال مجاهد ذو ذرة معناه قدوة قال قام ذوقين حيث الوجه من الموت الوجه على حمله الذي يواجه بطرد الموت الى الموت الى وطن الموت قال فيها معناه أرجاء وأقنع الله أعطاه رب الشعر هو نفسه الجوزاء هناك فواكه يعني الذي وفى معناه وابراهيم الذي وفى وفى وفى وفى ما قدر عليه في ذات الارض معناه قرب الانسان شاهد معناه الذرف وما هكذا فسره هنا وقال وهو يعني تفسير هذا ترك الحديث سعاد في الكلام على كيف يتفنون الله فتبنونا للجميع من يدعو الجميع في مصارع ابراهيم عبد الله لهم عبد الدنيا لهم ومن صار عبدته وابتغاء اخوان ومن صار عبدته يعني عبد جعلونه هكذا بشره هذا هو الرسول رسول محمد صلى الله عليه وسلم وما طغى ما جاوز الحج يعني وما جاوز لما راى فتماروا وكانوا معناه وقال الحسن الى هوى وتجري الى هوى هذا وقال ابن عباس ابنا وابنا اعطى واعطى معناه ابنا وابنا وابنا اعطى واعطى قال رحمه الله وقال الشريف بن حدثنا حدثنا باب الذي يجرش ما ذكره قال ابن يمار حدثنا يديا ومن بؤس عنك الفاتح بفتح قال حدثنا المسيح الجماع عن اسماعيل بن ابي خالد عن عامر عن هو الشعري عادل يعني الشعري الشعري ابو عبد عن مسروق بن عيسى عن نوفل قلت لعائشه رضي الله عنها يعني يا امه يا ابنها هو ديننا الذي امه عرف يعني وما قران كريم الله تعالى ابدي امتي يا امتي يا امتي يا امتي يا امتي نصروا هكذا وهذا هو قال حرم محمد صلى الله عليه وسلم قال لقد كف شعري لقد كف شعري يعني معناه فاقام شعري يعني معناه فزح من هذا الكلام شعري مما قلت اين انت من كلام من حدثك منا من حدثك منا فقد سلم من حدثك ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى رسول الله كذب هكذا كتبت عائشه واخبرها البدر بن معقل ويقول الصحابه على ما قالت عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل يصلي وهذا هو وما نقل عن ابن عباس فله روايتان فرآه بفرائه وهذا مكتوب فرآه مطلق بدونه بفرائه وحضر المطلق على مبين فدل على ان رؤيته انما هو بفرائه لان الشباب قال يعلم انه لن يرى احد فراقه حتى يموت نص على ذلك ففي الدنيا هذه رؤيا وانما هو رؤيا بفرائه قال هذا هو الراجع فنام يعني بدائل الشرف وبعضهم اثبت ذلك كما ذكر عن ابن عباس وهذا هو مذهب الاشاعره المتاخره كل واحد على هذا ومسالته ما هي كثيره نبيا وانما هو واحد نفسي نبي قال قلت اين قال ثم قال لا اقل الامصار وكثر الامصار واللطيف القليل وهذا ايضا اوله بمعناه لان الايه ما تنص على هذا وانما الادراك غير النظر غير النظر الادراك حقا هذا محال قال وما قال لبشر عندك منه الله الا وحيا او من وراء الحجاب وهذا ايضا يدل على انه لا يراه احد في الدنيا ومن حدثك عنه يعلم ما في رجل فقد كذب يعلم ما في رجل يعلم ما في رجل على ذلك يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم رجع القدر عند الله واعلمه كثير من غيره اعلم علما ذاتيا يعلم ما في رجل لا لما قام بجاريه والنهايه تقول وفينا نبي يعلم ما في رجل قال لا لا يعلم ما في رجل الا الله العلم الغيب لله سبحانه وتعالى واما تعليم الكافيين ومن محمد صلى الله عليه وسلم للمغيبات هذا لا يمكن وهذا لا يمكن ثم سلم لا يعلم الغيب الا ما علمه الله الا ما علمه الله وما علمه الله سبحانه وتعالى يعلمه سواء كان من الامور الدنيويه او الدنيا الى اخره ولذلك الحديث سبق قريبا في الكتاب ان ثم سلم قال يعني يقال لاصحابي ذات الشمال فأبو أبوي أصحابي وفي رواية الصيحات فيقول إنك لا تزل مع أحد وحدا لن يزال المرتدين على عقاد كل معركة هذا نفس صريح أن سمعت ترك أصحابه كلهم الذين لم تزل عليهم والذين لم تزل لهم على بداية وفي الآخرة لما وجد بين أبوي وأبوي أبوي أصحابي يا تعرف ولا أبوي قال لا ما زال بعدك مرتديا ولا يصبح عليه الذي يصبح اعطاء ويبعدهم عنه فدل على انه لا يعلم غيبا الا ما علمه الله فاذا علمه الله سبحانه وتعالى يعني انهم يعني اعلموا بعض عن الناس. وهذا يحدث الناس الى كل من مغرب العصر الى اصل المغرب بما قالوا هو يكون الى يوم القيامه. وهذا ما اعلمه الله سبحانه وتعالى من المغيبات. وهذا لا يعلم واجبته ثم تخيل ثم قرا هذا وما تدري نفسه ما لا تكتب غدا وما تدري وهذا نكتب غدا هذه الايه. وهذا النفس ساكت من المسلمين الجماعي فلا تنفعهم الوجود. وقال وما حدثك عنه قدم وقدم قدم ما ارسل اليه وقدم يعني فقرا هذا يدعو الرسول بني ما ارسل اليه اليك من ربك. وهذا دليل على ان الشيطان ما كتب شيئا. وهذا كذب له هو ان المراد ما كتب شيئا مما اوكل لتغيبه مما اوكل لتغيبه هذا الطيب. وليس كل ما يعلمه من الغيب احضر به الا وقد شرط لكم غيبا او بالدرس الماضي على بعد الامر يسلمني سبق لكم عشان لو تعلمون ما اعلموا لصاحبتم قليلا ولبقيتم كثيرا. وعلى ان تعلموا يعلموا من المغيبات ما لا يعلمه احد وما من ذلك الا مخرج منهم. فدل على ان الشيطان تدل انما لزم لن يكتب مما اجر للتبليغ. اجر للتبليغ توقع تشريعا والصلاه والزكاه والصوم وصوما حتى ما يتعلم في الحاجه. اما ان الله عز وجل عليك حتى نشر القران عن ايام العمل وذلك قال هذا لو كتب تقول عليها بواجب لو كتب لكتب عن نهاية لأنها كتاب له فدل على أنه أمر بتبليغها فكتبها. وكل ما جاءه من الوحي للتبليغ ما بصر به ولا أرسل جراحا رمانيا. وعلى ذلك أنا ليس لازما له تبليغ لأنه أمر بتبليغه. ولذلك أجمل كثير من أهل الحديث لأنه يعلم ما قام عنه كثيرا. رحمه الله تعالى. ولكن راجمين اما الايه فاحتج بعضهم بهذه الايه. وهذه الايه يقول ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك عائشه وكذلك غيره قالوا عن الشيطان قال رايت جبريل. فدل على ان الايه التي احتج بها من احمد رؤيه من الشيطان كما في الله في الدنيا هي سوره النجم وهي قوله تعالى ثم جنى فتجلى وكان بعض المسلمين وجه فامروا على ان يجتمع الى امر اخر. لكن هذا هو في نفسه صور الشيطان ورايت جبريل كانه كان ما يراه الى صور البشر. ياتيه جبريل على صوره يديه الفتح او غيره ياتي ما يجلس امامه حديثه. فمرتين راه بصوره نفسيه وهو ملك ولو جئتني عليه انا فاستجره ومشي عليه. ولما مشي عليه فقام جبريل عن صورته الحديثيه الى صوره البشر فنزل الى الارض وضمه اليه فجنى وكان قام قوسين وعده وحده. جبريل نرى الى دمه صلى الله عليه وسلم حتى ضمه وسكته وسكته عن العلم انه مشي عليه بشده فزع برؤيه جبريل الى صوره الارض مرتين مرت في السماء ومرت في الارض. وهذا في سوره تعالى ولكن راى جبريل عليه السلام يسوره في مرتين. هذا هو مراد الايه وعما الاحتجاج بها على وجه الله سبحانه وتعالى وليس مرادا من ايه. فما حققه عائشه رضي الله عنها وسالت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرتين. قال رحمه الله تعالى سالني مرتين قال باب فقال قال قوسين رجع حيث الوجه من الفرس تقدم عنه وإذا ما حدثنا أبو محمد محمد بن قرط علي الشمسي قال حدثنا أبو الواحد بن الزيان قال حدثنا شيبان سليمان ابن أبي سليمان وأبو سليمان الطيور أنه قال قال حدثنا قال سمعت سيرًا سير الداعي سير بن حبيش بن الرماشة هذا قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال فكان قام قوسين رجلا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما تكتب على قال حدثنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى جبريل لو سبت بها الهجرة. إذا فجرى يعني ما رأوا فقال قام قوسين أو أدنى هذا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم تصور لسورة البشر لها شيء فقمه وسكنه. هذا هو القرآن كما قال خارجة بن عمرو وهذا هو سورة رضي الله عنه. وبهذا قال حدثنا صاحب قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحاه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأوحى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى إليه الله سبحانه وتعالى. فإذا لو بهذا الوجه قال شرعي كل ما حدثنا الله وسلم هذا مبين في الطبقة العاشرة قال حدثنا الداري جاب الكلام عن الشيباني سليمان ثم عن سليمان عن الله تعالى وزير عن ربه تعالى وكان الله بحسين أوحانا أوحى إلى ربه ما أوحى قال أخبرنا أبو طاهر أنه محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له في الدنيا لجنة أيسرت الأبرياء. قال رحمه الله تعالى باب لقد رأى من آيات ربه الكبرى وشاهد المتبارك رجل الله من يصحب الحمرة السوري قال عندما سريان غير الثوري عن الهوى من سريان الثقان عن إبراهيم عن إبراهيم الذين النخري عن أرقام عن النخري عن أبو داعش والسود رضي الله عنه أن الله من يقول تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال أنا رفرف أنه هو قد شجر رفرف هذا ستار أو هو فراش يعني في صناعته كما قال بعضهم فرفرف جبريل الذي رأى جبريل الرسول في أصلية جالسا عليه يحتمل أن يكون هو أو غيره فعرفوا تعالى رأى رفرف أنه هو قد شجر هو السماء الشرك والغرب كلها قال رحمه الله تعالى بشرعي المصلي قال حدثنا اسحاق بن تعالى ابراهيم قال حدثنا ابن هشام هذا اسم جعفر محيا بصري نظرت لسانها قال حدثنا ابو الجوزاء ابو الجوزاء نجيب ابو الجوزاء هذا نجيب واسمه اوس بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى اللات والعزى كان الناس رجلا يلت سويق الحاج عن السويق يدرك الحاج بالسويق قال رجل الضريع ضريع الحاج كان يلت واللبس هو البلو بالماء السويق والسويق هو شعير او حفوى يقرا ويدب ويطحن وهو الولد يصب عليه الشمس او ماء ويشربوا أو يقاموا هذا هو السبب فهذا كان يقوم الحجاج ولما مات وجهل عبدوا هذا هو يعني أصل هذا يعني رجل كان يستمر وبيل ما حدثنا أبو طالب محمد بن سعيد قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني قال أخبرنا محمد بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم عن عبيد بن عبد الله بن هو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالم فقال بي من عظم عينه والنار والغزى فليقل لا اله الا الله لانه رايت هذا القريب يعني وكان شاهديا حجب ما كذا فيقول والله انما يقولون والنار والغزى ولما وما جاء نصر ما بعض الناس يسلك لسانه ويقول لا اله الا الله هذا اثم وعافيا وتكسر من قال كفاره ان يقول لا اله الا الله فاذا قال والنار والغزى وفعرف بذلك فانه يقول لا اله الا الله وتفكر فيها ومن قال لصاحبه تعالى قادرها فليتصدق يعني الثمار حرام الثمار حرام فهذا الثمار لو قال واحد تعالى قادرها ليجمع عليها ان يتصدق بذلك المال او يفسره بها النفس او بما يفسرك يتصدق لان هذا كفاره لجريمه من الحسنات وجريمه السيئات. قال رحمه الله تعالى ولشاهد كل ما حدثنا باب قوله تعالى ومناه الثالثة الأخرى لشاهد كل ما حدث حميد عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزبير محمد بن مسلم قال ثاني عبد الله هو جابر بن الزبير قال قلت لعائشة رضي الله عنها فقالت أي سألتها عن قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتبر فلا جناح عليه أن يقوى غنيمة. هذه الآية يقول عروة، فهمت منها أن السعي من السماء عروة قال لحالك تغير كل ما يتفعل. فسأل عائشة عن الأرض أنا أتقف لا يمكن الله، وما عرفت سبب النزول، لو عرفت سبب النزول لتبين لك معنى الآية. أما هذه قالت ماذا؟ فقالت له قالت إنما كان من أحد لمناة الطامية، مناة على الطام يعني في النجم المشدد اسم موضع من المنطقة المدينة لا يقومون بين الصفا والمروة. أصل حديث هذه القصة هناك إساء هنائية سلمان بن وجه أصلهما رجل زمن بن عاد داخل الكعبة وبسط الله تعالى للعبرة حجرين فنكرهما وجعلوا الرجل على الصفا وبنات حجرين على المروة. فمر زمن ثم بطول الزمن على الجمعة شيطان صحيح قال أمر أبا الصحيح يقول أمرا قال يقول يقول لي فهذا وكان الأوصار هناك الأوصى مدري كان هي أوصالة المشدة لبنيه كان هي أوصالة البناء وكانوا يذهبون ويذبحون ويذبحون لي فإذا جاءوا للحج والحج عام للعرج الدنيا والحج عام يسوي الحج فإذا جاءوا يذبحون للبيت ولا يذبحون بين الصلاة والمرأة. لماذا؟ لأنهم يطافوا بهما وكان عملوا الفضل لهذه هذه قريش ولو في أولاد يقول عليهم هذا ما كانوا. فلما جاء الإسلام وأمر على هده أولا قريش تعالى يا رسول الله إنا كنا في جاهلية نقوم على هذه الجبلين لأن نحينا صممين وعالجنا فهذا الآن تدرك ذلك لأن هذا عمل جاهلي أم لا؟ قال الله تعالى لا بل الصفا والمروة قبل عيسى بنيها من عجز سنة إبراهيم عليه السلام شعر الإسلام وقفوا إلى ذلك قال قلوا هذا لماذا لقريش وما جاء هناك على الرأس والبدن قال يا رسول الله إنا كنا نتحرج الطعام بين الصفا والمروة لأنهما بنران قريش ولا نخبر لإلهي غير إلهنا. فهل الآن نستمر على ذلك أن نكون بين الصفا والمروة وأن الله لهؤلاء ولهؤلاء إن الصفا والمروة من شعائرنا وليس للصنم فهما عن العلامات ديننا ولشعائرنا أن يتطور فلا جناح إلا إما أن يتطور فيهما فمن تطور غير من طاف بين الصفا والمروة لا إثم عليه لعلامات وهمه قريش وأنصاره لأنه من عمل جاهلي هذا بل هذا بشعر الإسلام وهو بشعر من شعر أسده إبراهيم عليه السلام لأمر الله لقومه ولمن بعده إلى يوم القيامة فهذا هو السبب. إذن عرفنا من هذا أن الآية لا تتكلم عن الإنسان بين السماء والمروة نياما ولا عن يمين نيابة وإنما فيها أنه لا حرج كما تعلمت هؤلاء وهؤلاء. وأما ما فهمه عروة فهو رب الأرض كان قال لو ترك الإنسان على بين الصفا والمروة طعن لعملت عليه قال لا كما قلت وقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة وأمر بالسعي بينهما. إذن الذي يجيب عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس في الأرض فأمر بني إلى عبده فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إذا فصلنا ووجب الطواف بين الصفا والمروة ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. قال سفيان فمنع مسلم شيخا من بنيت المرجع قال ابو الحمد قال عن ابن شهاد قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها نزلت الأنصار وهم أصحاب مشهد نام ومسنا مدينة قال عائش مسلم يريدون لمناة مناة على السلام إذن هو أهل الحكيم الثاني قال ما أمر بسرية وقلت عائشة رضي الله عنها كان رجال من الأنصار إن كان يريد لمناة ومناة صنم بين مكة والمدينة عند الأنصار قالوا يا ربي الله قلنا لا نقوم من نصب على مرة تعظيمة مناة الحكمة إذا هذا الحديث مختصر وقلنا الحديث بمثله نزل في الطريقين وعيش سألت لأننا قلنا نقوم بين الصفا والمروة يعني صنمين فهل هذا ماذا تدخل يا نبي الصنم فأنت لو قال لا شيل الصنم وأعجبه قلت بين الصفا والمروة الجاهلية وأبو هريرة قال قلنا لا نقوم بينهما بالجاهلية لأجل مناة والآن ماذا؟ قال صوم لا بد من ولادته بشعائر الله. قال رحمه الله تعالى: باب قول تعالى: واسجد لله واعبده. قيل قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو بن القاسم قال حدثنا ابو مالك بن سعيد قال حدثنا ايوب بن الشقيعي عن يدري ما تمر بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم للنجم أي هذه الليل وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس هذا يعني قاله ابن عباس رضي الله عنهما أحدثنا سفاس كما أخبره ولم سفاس ما علمه الله لأن الجن والإنس كلهم سجدوا كل من سمع تلك الآية سجد حتى المشركون والمشركون من الغيب قالوا معاكين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن قاتل لهم وإنما سجدوا لهذه السورة لأن في هذه الكلام لهذه أبراهيم يقول لا تقول الدار ولا تدعي نفس القرى فقال ما ذكر محمد بن علي حسنا إن اليوم ترسلوا معه فارتجب مواصفة الإنسان وليس لله سبحانه وتعالى المهم لك يقول من حضر وذلك الجنس والجن الذين حضروا هذا علمهم أن الصلاة بالوحي قال رحمه الله تعالى بسلام قوله وهنا قصة مشهورة عند المفسرين وهي أن الصفات لم ترى هذه السورة الغرائب المناسبة والمناسبة والمناسبة الثانية من القرآن تلك الغرائب الأولى والشمس مرصدة فأجبر الشيطان الإبليس على قراءتها تلك الغرائب الأولى وإن شفاعته بدلت منتجا هكذا قرأ الشيطان وهذه الرواية موضوعة ولا يفضل الاعتماد عليها وإنما قرأ آمن مجرد فلا يقرأ لما ترى خير من ذلك وأما شفاعته مسجلة فهذا تدليل على وهذا وقد منتج العلماء على يعني في معلمات يعني وجود ولجوء لما رد الصفاء الشيخ الألباني رحمه الله يعني نفس المياهم بنفس قصة الغرائب وحتى لذلك المدير الغريب حد معين في الفتح يزيد إلى أن تتعدى أصول القرآن يدور بالقول فلا معصوم وهذا رد عليه هذا ما هو هذا كله هذا ماشي إبطال الشريعة فلا يفضل الاعتماد عليه ونحن لا نعتمد عليه قال رحمه الله تعالى سلام الله قال حدثنا رسول الله عليه بن يعقوب أن أعوذ بشيخ الستة قال أخبرني أبو أحمد بن الزبير محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا إسرائيل ونرس على أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أبو الرسول بن منزلة في عرفية والليل قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلى رجلا فلا مشركين رأيت أخذ كفا من تراب فسجد عليه أي تكفر ما يقضي هذا وسجد عليه ورأيت بعض قتل كافرا وهو مميز مخالف قتل كافرا بمن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وَمُسْلِمَاتٍ جِنَّاتٍ وَمَا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.